عليكم يا شيخ. يقول: ما المقصود بقولكم رآكم الله دخول العدو إلى بلاد المسلمين، وكيف نطبقه في زماننا؟ إذا دخل العدو بلدا من بلاد المسلمين فيها مسلمون أو فيها تحكم بشريعة الإسلام، هذا بلد المسلمين، أن يكون فيها مسلمون يعملون بالإسلام أو يحكم فيها بشريعة الإسلام. يعني اختلف العلماء في بلاد الإسلام، ما هو البلد الإسلامي؟ العلماء قال العبرة بالحكومة، إذا كانت حكومة تحكم بالشريعة هذا بلد إسلامي، ومنهم قال عبرة بالشعب، إذا كان الشعب مسلمون هي بلد الإسلام. نعم. صلى الله عليكم يا شيخ. يقول: في زماننا هذا هل الأفضل العلم الشرعي أو الدعوة أو الجهاد في سبيل الله؟ مثل ما سبق، في الأفضل في كل وقت أن تؤدى الوظيفة، مثل ما سبق عرفت الكلام عن الجهاد. نعم، وأنه له ثلاث حالات. نعم. صلى الله عليكم يا شيخ. يقول: من هو الضيف الواجب حقه؟ الضيف هو الذي ينزل، والذي ينزل يأتي من بلد، مسافر ويأتي إلى بلد وينزل يريد القراء. هذا الآن المدن الآن ضاع فيها الآن الضيف، الآن ما في ضيف. في الأول الضيف يأتي، هو الضيف يكون في القرى ويكون في البوادي، يأتي وينزل على راحلته، على دابته وعلى راحلته على ناقته، وينزل في عند الباب فيعرف أنه الضيف، فيأخذ رحلة ويدخله بيته ويبيت عنده ويطعمه ويعشيه ويغديه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام. وكان في الأول ما كان هناك، يعني ما الضيف ما كان عنده شيء ولا يجد مأوى يأوي له. الآن اختلفت الحال، الآن صار الآن الناس الآن صار فيه الآن أكثر ناس معه دراهم في جيبه، يستطيع أن يستأجر شقة مفروشة أو غير مفروشة، وله رصيد في البنك، متى ما أراد سحب وكذا، وبات في أي مكان. ولذلك الآن ما في ضيف ينزل. لو ينزل من بعض المدن يجي واحد يدق الباب قال له إيش تبغى؟ إيش تريد؟ قال التطعيم. يقول: شوف المطاعم، انظر المطاعم وشوف الشقة المفروشة. الآن كرام الضيف ما في المدن ما يعرف الآن، بل الناس يعد الضيف اللي يزوره، بعض من اللي يزوره من أقربائه ومن جيرانه ومن زملائه يسميه ضيف. لكن هذا موجود في القرى وموجود في البوادي. إذا وجد إنسان ما ليس معه شيء وعابر سبيل مسافر ونزل، يجب القيام بحقه. لكن في المدن الآن والتوسع الآن صار كثير من الناس لا يعرف الضيف ولا يعرف حق الضيف. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول: أنا أخي فتح متجر باسمي ويأخذ ما ينتجه هذا المتجر، وأنا ليس لي إلا الاسم، فهل علي شيء؟ وما نصيحتكم لي وفقكم الله؟ نعم عليك شيء، هذا تزوير وكذب. ليس هو يفتح باسمك، يفتح باسمه هو، أو يفتح باسمك أنت باسمه واسمك، يكون شريكان، يكون لك شراكة، مو اسم، يكون لك مال، شريكان في المال. أما أن يفتح باسمك هذا تزوير، مثل ما بعض الناس بالمساهمات يأخذ بطاقة جاره باسمه، ومثل ما يزور بعض الناس يأخذ مثلا يزور على الدولة وعلى الضمان ويشهد أن فلان زوجة فلان أو فلان أبو فلان، وكذب. هذا تزوير وهو محرم. لا يجوز إنسان أن يخبر إلا بالواقع، ولا يجوز له أن يأخذ اسم غيره وهو مستعار، هذا كذب وهذا من التزوير ومن أكل المال بالباطل. فالواجب أن يلزم الحق وأن يلزم الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: هذا يوم فصل الصادقين صدقهم. أنت تعلم أنه كاذب، كيف تأخذ باسمه وهو كذب؟ تكذب على نفسك، تكذب على الدولة، وتكذب على الناس، تكذب على الله. اتق الله واحذر والزم الصدق. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هداه، وصلى على محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم سدد شيخنا واغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام المقريزي رحمه الله تعالى: والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف، والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد، فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق. وأستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهؤلاء هم الصنف الرابع من الأصناف الذين لهم في أفضل العبادات وأنفعها وحقها بالإيثار والتخصيص، ومنهم أربعة أصناف. الصنف الأول رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها، وقلنا إن هذا القول ليس بصحيح، لأن المشقة ليست بطولة لذاتها. والصنف الثاني قال: أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم الاحتراف بها. قلنا: هذه طريقة الصوفية، والزهد الحقيقي إنما هو الزهد في الحرام والمتشابه. وأما كسب المال فإذا كسبه لسبب من وجوه المشروعة وأنفقه في وجوه المشروعة فهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، وهذا هو الذي عليه أغنياء الصحابة. والصنف الثالث قالوا: أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد بخلاف النفع القاصر الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين، فهذا هو الأفضل. وقلنا إن هذا صحيح في الجملة لكن ليس على إطلاقه وعمومه، بل قد تكون العبادة القاصرة أحيانا أفضل من المتعدية. وأما الصنف الرابع فهم الذين قالوا: أفضل العبادات في كل شيء بحسبه وفي كل وقت بوظيفة ذلك الوقت من العبادة، كل وقت له عبادة موظفة، فيود الإنسان العبادة عبادة الوقت التي وظفها الله تعالى. ولهذا قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، ففي وقت الجهاد يشتغل بالجهاد، وفي وقت حضور الضيف يشتغل بخدمة الضيف، وفي وقت السحر يشتغل بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء، وفي وقت الأذان يشتغل بإجابة المؤذن ويترك ما هو فيه من العمل، وفي أوقات الصلاة الخمس يجد ويجتهد بإيقاعها على أكمل وجه ويبادر إلى أدائها، وفي وقت ضرورة المحتاج يبادر إلى مساعدته، وفي وقت السفر يساعد المحتاج ويعين الرفقة، وفي وقت قراءة القرآن الأفضل جمعية القلب على الله والعزم على تنفيذ الأوامر، وفي وقت الوقوف بعرفة يجتهد في التضرع والدعاء إلى الله والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، في هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي الحديث الحث على الإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. إذن في أيام عشر ذي الحجة الأفضل التعبد والإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد المتعين، يعني الجهاد الواجب المتعين على الجهاد الفرض. إذا كان الجهاد فرض هذا مقدم كما في الأحوال الثلاثة التي ذكرناها، إذا داهم العدو بلدا بلاد المسلمين صار فرض عين، وإذا استنفر الإمام أحدا صار فرض عين عليه، وإذا وقف في الصف صار فرض عين، هنا يتعين. وما عدا ذلك هذه الأحوال الثلاثة، فالتعبد في العشر الأول من ذي الحجة والإكثار من التكبير والتهليل والتحميد أفضل من الجهاد المتعين. والأفضل في، لأن هذا وظيفة هذه الأيام، والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلو فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. يعني في العشر الأواخر من رمضان تتفرغ للخلوة بربك عز وجل والاعتكاف، هذا أفضل شيء، تعتكف العشر الأواخر خلاف النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض عن مخالطة الناس وتقبل على قراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه، وتقبل على قراءة القرآن ولو تركت التعلم والتعليم في هذه العشر. هذه العشر مخصصة للعبادة، فوقتها ووظيفتها الخلوة بالله عز وجل، والاعتكاف وقراءة القرآن والإعراض عن الناس. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته. الأفضل في وقت المرض مرض أخيك المسلم أن تعوده، والأفضل في وقت موته أن تشيع جنازته وتقدم ذلك على خلوتك وجمعيتك. يعني إذا كان الإنسان يخلو بربه أو له قراءة خاصة أو ذكر خاصة، يقدم تشيع الجنازة وزيارة المريض. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر. إذا نزل بك نازلة، وإذا نزلت بك مصيبة من فقر أو مرض أو فقد محبوب، فإن الواجب الصبر. الصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوال عما يغضب الله. هذا الصبر مع الخلطة للناس. والمؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على ذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على ذاهم. والأنبياء يخالف الناس ويصبر على ذاهم، وكذلك العلماء والدعاة. قال: وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه. خلطتهم في الخير إذا كنت خالقهم في الخير ويؤثر عليهم ويفيدهم أفضل من كونه يعتزلهم. وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. إذا كان شر، إذا نزع الخير وصار الإنسان لا يجد محلا للخير، فهذا يعتزل الناس، يعتزلهم. كما جاء في الحديث: خير مال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع فيه شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال العلماء: هذا الحديث يأتي العمل به إذا نزع الخير من المدن والقرى، ولم يكن فيه جمعة ولا جماعة ولا تعلم ولا تعليم ولا أحد يقبل النصح، فهنا يكون الاعتزال عن الناس أفضل، ويذهب الإنسان البرية ويتخذ غنما ويعتزل الناس، لأن المدن والقرى وزع فيه خير، لا في أذان ولا صلاة ولا جمعة ولا جماعة ولا تعلم ولا تعليم. هنا يأتي العمل بهذا الحديث: يوشك أن يكون خير من المسلم غنم يتبع فيه شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وحينئذ يكون الخلطة مع الوحوش أولى من الخلطة مع الناس. ويأتي قول الشاعر، العمل قول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، استأنس بالوحوش وصوت إنسان فكدت أطيره، لأن الشرور والفتن من الخلطة تكون في خلطة الناس. أما إذا كان المدن فيها جمعة وجماعة وأذان وصلاة وتعلم وتعليم، وفيها أهل خير وفيها من يقبل الخير، هنا لا ينبغي الإنسان أن يذهب إلى البرية. بل إذا ذهب إلى البرية وصار في البادية فهذا من الكبائر، التعرب في البادية، كما جاء التعرب يكون إنسان عربيا يكون في البادية، هذا من الكبائر الذنوب، لأنه حينئذ يبتعد عن سماع الذكر وعن سماع وعن صلاة الجمعة وجماعة، ويكون عنده جفا. ولهذا قال المؤلف: خلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خلطهم أزاله وقلله، يعني أزال الشر وقلله، فخلطتهم خير من اعتزالهم. إذا علم أنه إذا خلط الناس يخف الشر ويقل الشر ويؤثر في الناس، هنا يخالطهم. وإذا علم أن الشر يزيد وأن الشر يبقى على حاله فلا يخالطهم. يقول المؤلف رحمه الله: وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. هؤلاء الذين يقولون إن الأفضل العبادات العمل على مرضات الرب في سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، هؤلاء هم أهل التعبد المطلق. والأصناف التي قبلهم هم أهل التعبد المقيد، يعني الذي يقول التجرد من الدنيا، أو الذي يقول أفضل العبادة أصعبها، يقول هؤلاء هم أهل التعبد المقيد، عبادتهم مقيدة في وقت، هؤلاء عبادتهم مقيدة بالعبادة الصعبة، وهؤلاء عبادتهم مقيدة بالزهد في الدنيا، ولا عبادتهم مقيدة بالنفع المتعد. لكن هؤلاء الذين يقول كل وقت له وظيفة وعبادة نؤديها، هؤلاء هم أهل التعبد المطلق، هم أهل التعبد المطلق. والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد، فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادة. فمتى خرج أحدهم عن الفرع في بدل سالك عن النوع بدل الفرع، فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه، مثلا إذا كان الذي يرى أن أفضل العبادة الصعبة، إذا فارق العبادة الصعبة يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. في مدارج سلف زيادة أين كانت، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى أين كانت. يعني وبهذا يتبين أن هذا الصنف الرابع قولهم هو الصواب، أن الأفضل العبادات أن تؤدى كل عبادة في الوقت الذي شرعها الله فيه، تؤدى العبادات كل وقت في الوظيفة التي وظفها الله فيه. فصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى أين كان. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك الذاكرين في الذاكرين تجده معهم، وفي المتصدقين تجده معهم، وأرباب الجمعية وعكوب القلب على الله تجده معهم. هذا يعبد الله يعني بجميع أنواع العبادات. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. قال: فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق. هذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق. السائر إلى الله المتعبد الذي يسير إلى الله، المؤمن سائر إلى الله ووافد عليه يوم القيامة. فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق. في مدارج السالكين اختلاف في هذا، من قوله إن رأيت العلماء رأيته معهم في مدارج السالكين غير هذا، إن رأيت العباد رأيته معهم، من قوله إن رأيت العلماء رأيته معهم في مدارج السالكين في اختلاف. هذه العبارة ابن القيم في مدارج السالكين: إن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود. انتهى. هذا كلام القيم رحمه الله. الكتاب لا منقول، الكلام لا منقول من كلام القيم، لكن غير المؤلف اللي هو موجود في درج السالكين مرة ثانية. أعيد: إن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. ثم قال: فهذا هو العبد المطلق. هذا هو عبد الله. فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود. يقول المؤلف رحمه الله: وأستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق. يعني هذا كله تأييد لأن المسلم يعمل في كل وقت يؤدي العبادة، لا يأخذ نوع واحد من العبادة، بل يؤدي أنواع من العبادة: اجتهاد، ذكر، صدقة، إحسان، ذكر، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله من الأدلة على هذا: وأستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق. أستحضر يعني أستحضر دليلا لأرباب لأهل التعبد المطلق، أستحضر لهم دليلا. أستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه ومعهم أبو بكر الصديق: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. وبقية الحديث: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في شخص في يوم إلا دخل الجنة. ما اجتمعنا في يوم، اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، يعني إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في شخص دخل الجنة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وحديث صحيح. هذا يدل على أن أبو بكر الصديق سباق إلى الخيرات، سباق. كل عمل، شوف، كل عبادة يضرب منها بنصيب. قال: هل منكم أحد لا يطعم مسكينا؟ قال: أبوك أنا. رفع يده. قال: هل منكم أحد اليوم أصبح صائما؟ قال: أبوك أنا. رفع يده. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال: أبوك أنا. رفع يده. قال: هل منكم أحد تبع يوم الجنازة؟ قال: أبوك أنا. سباق إلى خيرات. فقال الذي سمعت معنا في رجل في يوم إلا دخل الجنة، يعني مع الإيمان بالله ورسوله، هذا معروف. الإيمان إذا كان الإنسان مؤمن هذا من أسباب دخول الجنة. إذا اجتمعنا في يوم في شخص وكان مؤمنا بالله ورسوله، يشهد الله تعالى بالوحدانية ونبيه بالرسالة، ليس في عمل الشرك، هذا من أسباب دخول الجنة. وكذلك أيضا يشترط أن لا يكون مصر على كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. هذا الحديث أخرجه مسلم، لكن المؤلف الآن ما بلغه أن الحديث أخرجه مسلم. غفل المؤلف عن رواية مسلم واشتغل بالكلام على الحديث وتقويته. ولو وقف المؤلف على رواية مسلم لاستغنى عن الطرق الواهية التي ذكرها. يعني الحديث هذا رواه الإمام مسلم، لكن المؤلف ما غفل عنها، ما بلغه أن مسلم أخرجه. ماذا قال؟ راح يتكلم على الحديث وتكلم عن الطرق، وأن الحديث له طرق ضعيفة وكذا، وأنه يحتاج إلى تقوية. كل هذا الكلام لو اطلع على رواية مسلم ما احتاج إلى هذا الكلام. نعم، كم شوف كلام المؤلف. يقول رحمه الله: هذا الحديث روي من طريق عبد الغني ابن أبي عقيل، حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال: من صام اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: وجبت لك، يعني الجنة. ويغنم بن سالم وإن تكلم فيه، لكن تابعه سلمة بن وردان. نعم، يعني المؤلف يريد أن يقوي هذا الحديث، الحديث ضعيف، الحديث ساق الطريق الضعيف ويريد أن يقويها، لكن لو اطلع على رواية مسلم ما احتاج إلى هذا الكلام. مسلم الحديث في صحيح مسلم، وصحيح مسلم تجاوز القنطرة، لكن الحديث في الصحيحين تجاوز القنطرة، لكن ما اطلع على رواية مسلم، فلذلك أتى بهذه الطرق الضعيفة ويريد أن يقويها. قال: هذا الحديث روي إيش؟ روي من طريق عبد الغني ابن أبي عقيل، قال: حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ثم ساق الحديث. هذا الطريق، هذا الطريق موجودة في تمهيد ابن عبد البر، طريق هذا الحديث موجود، وهذا الإسناد متروك. قال الإمام ابن حبان: كان يغنم بن سالم يضع الحديث على أنس، وقال ابن يونس: حدث عن أنس فكذب، وجزم بضعفه أبو حاتم بن علي وجماعة. هذا الطريق اللي أتى بها المؤلف طريق غير صحيح، لا يصح بها الحديث، ولو اطلع على رواية مسلم الحديث في مسلم غير الطريق هذا، ما احتاج إلى هذا الكلام. يقول عن روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل قال: حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك قال إلى آخره. يغنم بن سالم هذا يضع الحديث على أنس، وقال ابن يونس: حدث عن أنس فكذب، وجزم بضعفه أبو حاتم بن علي وجماعة. إذا الحديث في سنده متروك فلا يصح. ثم قال المؤلف: ويغنم ابن سالم وإن تكلم فيه، لكن تابعه سلمة بن وردان. ويجاب عنه بأن الكلام في يغنم ابن سالم عظيما وليس يسيرا. يقول قيل عنه أنه يضع الحديث ما تفيده المتابعة، حديث فيه سنده متروك لا يفيده المتابعة. ويغنم ابن سالم وإن تكلم فيه، لكن تابعه سلمة ابن وردان. وسلمة فيه كلام أيضا، سلمة فيه كلام فلا تغني متابعته، سلمة لا تغني متابعته، ويغنم متروك فلا تفيد متابعته أيضا. ومتابعة متابعة سلمة بن وردان جاءت في مسند الإمام أحمد، وجعل القائل أنا عمر، ولم يجعله أبا بكر، لكن في مسلم أبو بكر. وسلمة سلمة بن وردان لا يحتج بخبره إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ وبهذا تعلم أن هذا الطريق الذي ذكره المؤلف غير ثابتة غير صحيح، لكن الحديث في مسلم ما اطلع عليه المؤلف. نعم، لو اطلع عليه لأغناه عن الكلام في هذا. نعم، وله نعم. يقول رحمه الله: وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك، ورواه يحيى ابن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا، وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا. نعم، المؤلف رحمه الله يقول: هذا الحديث وإن كان ضعيف له أصل صحيح من حديث مالك. يقول إن هذا له أصل صحيح، لكن سبق أن الحديث أخرجه الإمام مسلم، يقول الحديث له أصل صحيح من حديث مالك عن حميد عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله إلى آخره. نعم، الحديث هذا صحيح، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله. ومعنى زوجين يعني شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد، كان ينفق درهمين أو رغيفين مثلا أو شاتين مثلا. من أنفق زوجين يعني اثنين في سبيل الله، من أنفق زوجين يعني شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد، أنفق درهمين أو دينارين أو رغيفين أو أشبه ذلك، يعني شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد. من أنفق زوجين في سبيل الله، قيل المراد الجهاد في سبيل الجهاد، وقيل المراد ما هو أعم منه، أي في طلب ثواب الله ومرضاته، وهذا هو الأقرب. من أنفق زوجين في سبيل الله يعني في طلب ثواب الله ومرضاته. نودي في الجنة، إذا يدعى لدخول الجنة. من أنفق هذه في فضل النفقة، هي النفقة، وأن الإنسان إذا أنفق شيئين من أي صنف من نوع واحد فإن له هذا الأجر. يدعى نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، فالريان هذا الصائمين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. يعني يقول أبو بكر: يا رسول الله، ما على أحد ضرورة يدعى من هذه الأبواب، هذا واضح، كل واحد يدعى، اللي متميز في الصيام يدعى باب الصيام، واللي متميز في الصدقة يدعى باب الصدقة، واللي متميز في الصلاة يدعى باب الصلاة، لكن هل هناك شخص يدعى من جميع الأبواب، جواب الثمانية؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذا رجاء النبي المتحقق. أبو بكر يدعى من أبواب الجنة الثمانية كلها. لماذا؟ لأنه سباق إلى الخيرات، من أهل الصلاة ومن أهل الصيام ومن أهل الصدقة ومن أهل الجهاد، سباق إلى الخيرات. يفتح له باب الريان ينادى معه، يفتح له باب الصدقة ينادى، يفتح له باب الصلاة ينادى، ينادى من جميع الأبواب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه من الفوائد، في الحديث على تعدد أبواب الجنة وهي ثمانية، جاء ذلك صريحا في حديث عمر في صحيح الإمام مسلم أن أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة، كما قال الله تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب من أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية. لكن الباب المصراعين، ما بين المصراعين من أبواب الجنة كما بين إيش؟ كما بين مكة وبصرة، كما بين مكة والشام، هذا سعة الباب. والحديث فيه دليل من الفوائد، فيه دليل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه سباق للخيرات، وأنه يدعى من أبواب الجنة كلها. وفيه الرد على الرافضة الذين يسبون أبا بكر ويشتمونه ويلعنون قبحه والله. وفيه الإيمان بالقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الإنسان يحصل له ما قدره الله له، الله تعالى قدر لأبي بكر هذا الخير. وفيه أن الأعمال من مسمى الإيمان، هذه الأعمال داخلة في مسمى، تدل على قوة إيمان أبي بكر، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يكفي فيها مجرد التصديق كما تقوله المرجعة، لا بد من الأعمال. وفيه الرد على القدرية الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه، وأن والله تعالى هو الذي هو خالق الإنسان وخالق أفعاله. وفي الرد على الجبرية الذي يقول العبد مجبور، أنا أبو بكر يعمل باختياره. يقول مالك رحمه الله: هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعنى بن عيسى وعبد الله بن مبارك الحديث، ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا. قال حافظ بن حجر معقلا على كلام عبد البر: هذا أخرجه الدارقطني في الموطئات من طريق يحيى بن بكير موصولا. والخبر ثابت محفوظ من حديث مالك، رواه البخاري وغيره، وقد ثبت من حديث غيره. قال: وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا. قال الحافظ معقب من أخرجه ابن الدارقطني في الموطئات من طريق القعنبي، فلعله حدث به خارج الموطأ. وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا، هذا كلام منقول من التمهيد لابن عبد البر بشيء من التصرف. المؤلف رحمه الله أراد أن يشرح معنى الحديث من أنفق زوجين، فقال: ومعنى قوله من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد، نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين أو نحو ذلك. هذا تفسير لأي شيء؟ تفسير لقوله من أنفق زوجين. نحن نناقش المؤلف رحمه الله، نقول: أولا، من أنفق زوجين قلنا شيئا من نوع واحد، يعني شيئا من نوع واحد هذا صحيح، نحو درهمين، أنفق درهمين هذا شيء من نوع واحد، أو دينارين شيء من نوع، أو فرسين أو قميصين هذا صحيح. لكن قوله وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله خطوتين أو صام يومين، نناقش المؤلف، يقول قياس الصلاة والجهاد والصيام على النفقة في نظر، لأن الصلاة لا تصلى إلا ركعتين ما عدا الوتر، فلا يتطوع بركعة واحدة في غير الوتر. وكذلك من مشى خطوتين في سبيل الله ولم يصل إلى الغاية لم يحصل المطلوب وهو الجهاد، وإن كان يؤجر على مشيه في سبيل الله. وكذلك من مشى إلى الصلاة خطوتين، وكذلك الصيام لا يشرع أن يصوم يومين متتابعين بقصد أن ينفق زوجين، يصوم يومين بقصد أن ينفق زوجين، لأن الصيام والمشي لا يسمى إنفاقا، ولو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة. فإذا قول المؤلف يعني نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين هذا مسلم صحيح. أما قوله وكذلك صلى ركعتين أو مشى خطوتين أو صام يومين هذا ليس بصحيح، لأن الصلاة والمشي والصيام لا يسمى إنفاق. قال المؤلف: وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار، أقل التكرار اثنين، وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع، الاثنين أقل الجمع، هذا من حيث الشرع ومن حيث اللغة، لكن ليس المراد من الحديث الجمع. الرسول ما أراد الجمع، قال ما صلى أنفق شيئين ما أراد الجمع، لكن الاثنين أقل الجمع، هذا من حيث الشرع ومن حيث اللغة، لكن ليس المراد من الحديث أقل الجمع. ثم قال المؤلف رحمه الله: فهذا كالغيث أين وقع نفع. هذا يعني متصف بالأوصاف المتقدمة، الذي يعمل الأعمال الخيرية، صلاة صيام جهاد صدقة، هذا المتصف بالأوصاف المتقدمة فإنه يدور مع الأمر حيث دار، كالغيث في نفعه كالمطر مع الإخلاص والمتابعة، أين وقع نفع. ثم قال: صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس. صحب الله بلا خلق وهذه منزلة الإحسان. أنت قرأت هذا ولا ما قرأت؟ يقول رحمه الله: فهذا كالغيث أين وقع نفى، صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس، إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنهم، فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. هذا إلى هنا من قم مدارج السالكين لابن القيم في الجزء الأول صفحة 90. يقول: فهذا كالغيث أين وقع نفى، هذا يعني متصف بالأوصاف المتقدمة، إنه يدور مع الأمر حيث دار، كالغيث يعني مع الإخلاص والمتابعة. أين وقع نفى، صحب الله بلا خلق، هذه منزلة الإحسان وهي أعظم منازل العبودية، حيث يقوم بالعبودية عن معرفة وانقطاع عن الخلق وتعلق برب العالمين، صحب الله بالخلق، وصحب الخلق بلا نفس، لأن النفس معلقة بالله تعالى، فأخرج نفسه وآثر الخلق على نفسه، صحب الخلق بنفس لأن النفس معلقة بالله تعالى، فأخرج نفسه وآثر الخلق على نفسه في نفعهم وقضاء حوائجهم. إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين مع البين، إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين في نسخة من البين، وفي مدارج السالكين عن البين في نسخة أخرى، عزل الخلائق عن البين في مدارج السالكين عن البين وفي نسخة من البين، والبين هي النفس، عزل الخلائق عن البين، البين النفس، فهو بنفسه يخلو بربه ويتخلى عن الخلق لإخلاصه ومراقبته ربه، عزل خلائق عن البين وتخلى عنهم، إذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنهم، من الوسط أي وسط الخلق، فيعزل نفسه عنهم ويتخلى عنهم فيقدم مصلحتهم على حفظ نفسه. أنا مع قول إذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنهم، فما أغربه بين الناس، يعني هذا الرجل غريب، لماذا غريب؟ لأنه لإخلاصه ومراقبته لربه ونفعه للناس وإحسانه إليهم فهو غريب، وفي الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم، لأنه إنما يعمل بالسنة وبالأثر ويدور مع النصوص حيث دارت. ومن جميل كلام سفيان بن عيينة قوله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني لا تعمل شيء إلا بدليل. وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. نعم. يقول رحمه الله: واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. واعلم أن للناس طرقا باللام، واعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرقا أربعة. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: واعلم أن للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل. نفاة الحكم، نفاة الحكم والتعليل. الصنف الأول: نفاة الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر، من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق: لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به. لم يخلق، لم يخلق يعني الرب، كما قالوا لم يخلق يعني الله تعالى. نعم. كما قالوا في الخلق: لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق، ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد، وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه، ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة. وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها، ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له. وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن الدرهم. نعم، هذا البحث في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها. العبادة التي تعبد الله بالعباد، الصلاة، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، هي الأوامر والنواهي. الصلاة عبادة، والصوم عبادة، والزكاة عبادة، والحج عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة، والإحسان للجار عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، والجهاد في سبيل الله عبادة، والإحسان للناس عبادة، كف الأذى عن الناس عبادة. هذه العبادة هل لها حكمة ولها فائدة؟ لماذا شرعها الله؟ شرع الله العبادات، هل لها حكمة؟ هل لله في ذلك حكمة حينما شرع هذه العبادات أو ليس له حكمة؟ الناس لهم في هذه المسألة أربعة أقوال أو أربعة أصناف. الصنف الأول الجبرية، مذهب الجبرية من الجهمية والأشاعر، يقولون ليس للعبادة حكم ولا تعليم، الله خلقها بمحض المشيئة والإرادة، ما في حكمة ولا تعليم ولا فائدة. والصنف الثاني القدرية المعتزلة، يثبتون نوعا من الحكمة لا تعود إلى الرب بل تعود لمصلحة المخلوق فقط. والصنف الثالث الصوفية، الذين يدعون أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها. والصنف الرابع أهل الحق، الذين يقولون يجمعون بين الخلق والأمر والقدر والسبب، ويقولون إن الله تعالى له الخلق وله الأمر وله القدر وله حكمة بالغة، يثبتون الحكمة لله ويثبتون خلق الله وأمره ويثبتون الأسباب والمسببات. هذه أقسام الناس. الصنف الرابع هم أهل الحق، قائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، يثبتون الحكم والأسباب والغرائز. الصنف الأول لا يثبت الحكم ولا أسرار ولا غرائز ولا طبائع، وهو مذهب الجبرية. والجبرية هم الجهمية والأشاعرة، سمون جبرية، هم جبرية في الأفعال، وهم إيش؟ نفات الصفات، نفات الصفات. الجهمية ينفون الأسماء والصفات، والأشاعرة يثبتون بعض، يثبتون الأسماء وبعض الصفات، وينفون يثبتون سبع الصفات وينفون البقية. فالصنف الأول يقولون ينفون الحكم والتعليل ويردون الأمر إلى نفس المشيئة وصرف الإرادة، يقول إن الله تعالى يفعل بمشيئته، يفعل ما يشاء، وليس لله حكمة في التشريعات ولا الجزاءات. فله يقولون عندهم، يقول إن الله تعالى له أن يقلب التشريعات والجزاءات، ما في حكمة ولا فيه، ما في حكمة ولا فيه. هذا واجب لأن الله أوجبه، وهذا حرام لأن الله حرام، لكن ما في حكمة. الحرام ما في فساد، لكن الله حرمه عارف أنه حرام، ولا ما نقول فيه فساد. وقالوا الله تعالى له أن يقلب التشريعات والجزاءات، فله أن يجعل الزنا واجبا والعفة حرام، هكذا ما في حكمة. وله أن يبطل حسنات الأبرار والأنبياء ويحملهم أوزار الفجار ويعذبهم ولا يسأل، لا يسأل عما يفعله وما يسأله، ما في حكم ولا أسرار ولا طبائع ولا غرائز، ما في حكم. الباء ما في أسباب، فيقول إن السكين ما تقطع، ليس فيها قوة القطع، والنار ليس فيها قوة الإحراق، والماء ليس فيه قوة الإرواء، والطعام ليس فيه قوة الشبع. والجهمية أشد من الأشاعرة، الجهمية غلاة، والأشاعرة أقل منهم، ينكرون الأسباب الأشاعرة لكن يسمونها أمارات وعلامات ولا يسمون أسباب، فيقولون السكين ما تقطع ولكنها أمارة على القطع، فالله تعالى يوجد القطع عند أجر السكين لا بالسكين، فالقطع يوجد عند السكين لا بالسكين، هذا فرارا من الأسباب. والنار ليس فيها قوة الإحراق، لكن الله يوجد الإحراق عند إشعال النار لا بالنار. والعين ليس فيها قوة البصر، ولكن الله يوجد الإبصار عند فتح العين لا بالعين. والأكل ليس فيه قوة الشبع، لكن الله يوجد الشبع عند الأكل لا بالأكل، فكلمة الباء يفرون منها، فليس عندهم باء السببية إطلاقا، باء السببية ينكرونها، يسمونها باء مصاحبة، وليس عندهم لام التعليل أبدا، لام التعليل ينكرونها، بل عندهم يسمونها لام العاقبة. والقرآن من أوله إلى آخره فيه الأسباب والعلل، ذلك بأنهم آمنوا، هذا باء السببية، كفروا، فأنزلنا من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، باء السببية. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، لآيات لقوم يعقلون، هذه لام التعليل، لقوم يذكرون. القرآن من أول إلى آخر مملوء بالحكام والأسباب، وهؤلاء ينكرون الأسباب، ليس عندهم باء السببية ينكرونها، باء الباء ما يسمونها باء مصاحبة فرارا من القول بأنها سببية. واللام لام التعليل ينكرونها، يسمونها باء إيش؟ باء لام العاقبة. هذا مذهب الجبرية من الجهمية والأشاعرة، يسمون نفاة الحكم والتعليل، ليس هناك لله حكمة في أي شيء، ينكرون أن الله حكيم. إذا ردوا كلام الله، إن ربك عليم حكيم، أنكروا كلام الله. وما منع أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، هذه علة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليصبر. وهكذا فيقولون الأمر مردود إلى نفس مشيئة الله وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها بالعبادة ليس إلا لمجرد الأمر، تعمل العبادة لمجرد الأمر فقط من غير أن يكون سبباً لسعادة في معاش ولا معاد، حتى قالوا إن الأعمال الصالحة ليست سببا في دخول الجنة، والأعمال السيئة ليست سببا في دخول النار. ليش؟ لأن كانوا أسباب، ما عندهم أسباب. فيقولون إن الله تعالى يدخل هؤلاء الجنة بمحض مشيئته بدون عمل، ويدخل هؤلاء النار بمحض مشيئته من دون عمل وبدون سبب، ما في أسباب ولا أعمال. ويستدلون مثل حديث أن الله تعالى قبض قبضة فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، ثم قبض قبضة أخرى وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. ويستدلون مثل حديث إن الله لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم، ويعمون عن بقية النصوص. الحديث المعنى إن الله تعالى لو حاسب عباده بنعمه عليهم وأعمالهم لكانوا مدينين له، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم وغير ظالم لهم، لكنه سبحانه لا يفعل ذلك، بل ابتدئوا بنعم جديدة. فهؤلاء ينكرون الأسباب والحكم والغرائز والعلل، ويقولون الأوامر تفعل لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد. فالأعمال الصالحة نعملها صلاة الصيام لمجرد الأمر، لا لأن الأعمال سبب في دخول الجنة، والله تعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهم ينكرون أن تكون الباء سببية من غير أن يكون سببا لسبب في معاش ولا معاد ولا سبب لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة ولا لحكمة تعود إليه منه. خلق الخلق ما في غاية ولا حكمة، والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أليست هذه حكمة وغاية؟ أنكروا هذا، قالوا إنما الله تعالى لم يخلق الخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة ولا لحكمة تعود إليه منه. قالوا وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، مثل ما سبق يقولنا السكين ليس فيها قوة القطع، والنار ليس فيها قوة الإحراق، والماء ليس في قوة الإرواء، والأكل ليس في قوة الشبع. فإذا قلت كيف يوجد الشبع إذا كان؟ قالوا الله يوجد الشبع عند الأكل، لا بالأكل، الأكل ما هو مشبع لكن الله يوجد الشبع. وإذا قطعت السكين قال السكين ما تقطع، كيف ما تقطع؟ قالوا ما في سبب، الله يوجد القطع عند إجراء السكين لا بالسكين، والنار ما تحرق ليس في قوة الإحراق. فإذا قلت أشعل النار تحرق، قالوا الله يوجد الإحراق عند الإشعال عند النار لا بالنار. وقصدهم من ذلك إنكار إيش؟ إنكار الأسباب. وتجدون الآن تجدون في الأشاعرة الآن ينكرون الأسباب في القياس، اللي يدرسون القياس في أصول الفقه تجدون القياس يقولون يسمونها العلة يسمونها أمارات، أمارات فرارا من القول بإيش؟ بالأسباب والعلل، يسمونها الأمارات. تجدونها في أصول الفقه، اللي يدرسون أصول الفقه في القياس، قالوا كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبب. الأوامر ليس لها حكمة، والنواهي ليس لها حكمة، والخلق ليس لها حكمة. إذا لماذا الأوامر تفعل لمجرد الأمر فقط لمحض المشيئة؟ اللي يريده الله يأمر به نفعله، ما نقول إنه حسن ولا نقول إنه طيب، لكن لأن الله أمر به ما نعرف إنه حسن، واللي نهى عنه نتركه ولا نقول إنه إن في مضرة ما نقول، لكن لأن الله نهى عنه فقط، لكن ما في حكم ولا شيء، مجرد الأمر والنهي فقط. وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ما في فرق بين أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، ما في فرق بين هذا هذا، الفرق بينهما لأن الله أمر بهذا ونهى عن هذا فقط. أما أن الزنا فيه مضرة والصلاة فيه مصلحة، لا ما نقول، ما الصلاة ما فيها مصلحة والزنا ما فيه مضرة. لماذا تترك الزنا؟ قال لأن الله نهى عنه فقط، لا لأن فيه مضرة. لماذا تترك الصلاة؟ لأن الله أمر به، لا لأن فيها مصلحة أو أنها فيها فائدة وليس سببا في دخول الجنة. هذا مذهب سيء، مذهب قبيح، يقول لا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي الحسنى ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي القبح. يقول المشيئة مشيئة الله اقتضت أن يأمر بالصلاة، لا لأن الصلاة فيها فائدة أو فيها أو حسنة، واقتضت مشيئة الله أنها عن الزنا، لا لأن الزنا فيه مضرة أو الخمر فيه مضرة، لا، بس لأن الله نهى عنه فقط، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي الحسنى ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي القبح. هذا مذهب الجبرية. قال المؤلف رحمه الله ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة في المدارج، فروع كثيرة فاسدة زيادة، لهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة. يقول المؤلف هؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها. لماذا؟ لأنهم ينكرون الحكم والعلل والأسباب، ما يجدون طعم للعبادة ولا لذة، لأنهم أنكروا الحكم، أنكروا الفوائد التي تترتب من أداء الأوامر وترك النواهي. ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك يسمونها تكاليف، أي كلفوا بها، تكاليف أي كلفوا بها، يعني كلف بها الإنسان، يعني مجبر عليها ما فيها فائدة، لكن الحكم والأسرار تبين لك فائدة العبادة، وانكروا الحكم والأسرار، فإذا يسمونها تكاليف، يعني مرغم الإنسان مجبر بها وإن كان ليس فيها فائدة. ولهذا لا يجدون لذة العبادة، يسمونها تكاليف أي كلفوا بها. المؤلف يرد عليهم يقول ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له. لو شخص يأمره الملك أو رئيس الجمهورية أو الوزير يأمره بأوامر ثم يقول الله تكاليف هذا كلفه بتكاليف، هل يكون محبا له؟ ما يكون محبا له، لأنه متأثر يفعلها مرغم. فإذا كان من يسمي ما يأمره به البشر تكاليف لا يكون محبا له، فمن باب أولى أن الذي ينكر أن يكون لأوامر الله هنا والحكم وأسرار لا يكون محبا لله. قال المؤلف رحمه الله: وأول ما صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هو أول ما صدرت عنه المقالة. الجعد بن درهم هو أول ما صدرت عنه هذه المقالة، وهو المؤسس لعقيدة نفي الصفات، مؤسس عقيدة نفي الصفات الجعد بن درهم. أول من تكلم في الإسلام بنفي الصفات الجعد بن درهم، هو أول من تكلم في الإسلام، أول من حدث عنه مقالة التعطيل في الإسلام الجعد بن درهم. وإنكاره أنكر صفتين، صفة إيش؟ صفة المحبة وصفة الكلام. أنكر أن يكون الله كلم موسى تكليما وأن يكون اتخذ إبراهيم خليلا، كلمتين. لكن هاتين الكلمتين ترجع إليهما جميع الصفات. إنكاره للكلام معناه إنكار للرسل وإنكار للكتب المنزلة وإنكار للشرائع، الأوامر والنواهي بالكلام. الرسل أرسلهم الله بالكلام، الشرائع والكتب المنزلة بالكلام، يعني معناه أنكر الشرائع كلها. والمحبة والخلة نهاية المحبة وكمالها. أنكر محبة الله العبادة ومحبة العبادة، محبة الله لعباده، ومعناه قطع الصلة بينهم وبين الله، بين العبادة وبين ربهم. أنكر أن يكون الله كلم إبراهيم، اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكريما، وكان هذا في أوائل المئة الثانية. فلما أظهر هاتين المقالتين أفتى العلماء في ذلك الزمان بقتل هذا الرجل، فقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط بفتوى من العلماء، من علماء زمانه، وكانوا كلهم من التابعين، أفتوا بقتله لأن هذا فتح باب شر للناس. فنفذ هذه الفتوى الأمير، وكان وصادف ذلك في وقت عيد الأضحى، فأتى به مقيدا. وكان خالد بن عبد الله القسري على عادة الأمراء في ذلك كله يصلي بالناس، صلي بالناس الصلوات العيد والجمعة، فصلى بالناس العيد وخطب خطبة العيد، وكان الجاع تحت مقيد، فقال في آخر الخطبة: ضحوا وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل واخذ السكين وذبحه في أصل المنبر، ذبحه بالسكين. فشكره العلماء وأثنوا عليه وأقروه، لأن هذا في قطع لدابر الشر والفساد، ولا شك أن قتله أعظم أجر من الأضحية. شكر العلماء، ومن ذلك العلامة القيم في الكافية الشافية، قال: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال: ليس إبراهيم خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. هذا أول من تكلم في التعطيل، أنكر هاتين الكلمتين. لكن مع الأسف قبل أن يموت تتلمذ عليه الجهم بن صفوان، وأخذ عنه هذه المقالة، مقالة التعطيل، ونشرها وتوسع فيها على نطاق أوسع، فنسبت عقيدة في الصفات إلى الجهم، فسميت عقيدة الجهمية، مذهب الجهمية. والأصل قال عقيدة الجعدية بالنسبة للجعد، الجعد هو المؤسس، والجهم هو الذي نشرها وتوسع فيها فنسبت مقالة الجهمية إليه. والجعد بن درهم هو أول من صدرت عنه مقالة التعطيل، وأول من صدرت عنه مقالة الجبر، هو القائل بالجبر، أن العبد مجبور، وأن الأوامر والنواهي ليس فيها حكمة، وليس لله حكمة في الأوامر ولا في النواهي. أول من صدرت عنه المقالة صدرت عن الجعد بن درهم. نعم. يقول رحمه الله: الصنف الثاني القدرية النفاة الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل، لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفاته، فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره، قالوا، ولهذا يجعلها سبحانه عوضا، كقوله تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيح: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. قالوا: وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه. قالوا: ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. وهاتان الطائفتان متقابلتان. نعم. هذا الصنف الثاني، الطائفة الثانية القدرية النفاة. قدرية النفاة هم المعتزلة ضد الجبرية. الجبرية هم الأشاعرة والجهمية. الصنف الثاني القدرية النفاة هم المعتزلة. الجبرية يقول الصنف الأول: لا يثبتون حكمة ولا علة ولا سبب ولا غريزة أبدا. وهؤلاء القدرية وهم المعتزلة يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل، لا تقوم بالرب ولا ترجع إليه، بل لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. قالوا: يثبتون نوعا من الحكمة لكنها ترجع إلى العبد، وأما الرب ليس له حكمة، لا يقوم به الرب حكمة ولا يرجع إليه. فهؤلاء القدرية النفاة يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا تقوم بالرب ولا ترجع إليه بل ترجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. وهم طائفتان، إحداهما طائفة الأولى تقول إن العبد يخلق فعل نفسه الخير والشر، العبد هو الذي يخلق الخير والشر، إذن الأعمال هو الذي سيخلقها خيرا وشرا، إذا ما في حكمة، الحكمة ترجع إلى العبد لأنه هو الذي يخلق فعل نفسه لا ترجع إلى الله. والطائفة الثانية قالوا إن الله يخلق الخير دون الشر. وهناك طائفة ثالثة تثبت نوعا من الحكمة تعود إلى الله. عند هؤلاء أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم وأنها بمنزلة استيفاء الأجر أجره. هؤلاء يقولون العبد هو الذي يخلق الخير والشر، وإذا كنت تخلق الخير والشر إذن يجب على الله أن يثيبك. قالوا يجب على الله أن يثيب المطيع، يجب على الله أن يثيب المطيع لأن عمله هو اللي خلق فعله. قالوا إنه يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر أجره. قالوا العبادة شرعت ثمن أثمانا لما يناله العبد من الثواب والنعيم وأنها بمنزلة استيفاء الأجر أجره. العبادات ثمن عوض، صلي خذ أجرك، خذ أجرك يجب على الله أن يعطيك أجرك كما يعطي الأجر أجره، كما تعطي الأجر الدراهم إذا يجب على الله أن يعطيك الثمن، أنت اللي خلقتها. ويقول إن الرب ليس له منه ولا فضل، نعوذ بالله، العبد هو الذي خلقها بنفسه إذا يستحق الأجر عليه، كما أنه يستحق العاصي يجب على الله أن يعذب العاصي وليس هو أن يعفو عنه لأنه توعده، فيجب على الله أن ينفذ وعيده، فكذلك يجب على الله أن يثيب المطيع وليس وهذا واجب عليه وهي بمنزلة أجرة الأجير. قالوا فعندهم أن العبادة شرعت أثمانا لما يناله العبد من الثواب والنعيم وأنها بمنزلة استيفاء الأجر أجره. ومن أدلتهم قالوا ولهذا يجعلها سبحانه عوضا، يجعل الله العمل عوض، يجعل الجنة عوض والثواب عوض عن العمل، كقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قالوا خلاص الجنة ثمن للعمل نص القرآن، وقوله تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، إذن عملهم جزاء، إذن ثوابهم جزاء على العمل. وقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء عوض، أو ادخلوا الجنة عوضا عن عملكم. وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالصبر عمل فيوفون أجرهم على صبرهم. واستدلوا أيضا بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح إنما هي أعمالكم وحصيها عليكم وحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا لومن إلا نفسه. قالوا إيش هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي ذر الغفاري. قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا، سمى الله إيش الجنة والثواب، سماه جزاء وسماه أجر وسماه ثواب لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أي يرجع إليه. قالوا ويدل عليها الموازنة، الموازنة بين الحسنات والسيئات، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم تكن الموازنة معنى. إذن الله تعالى توزن الحسنات والسيئات تكون موازنة، فهذا يدل على تعلق الثواب بالأعمال، أن تعلق الثواب بالأعمال عوض عليها، ولولا ذلك لم يكن الموازنة معنى. قال المؤلف هاتان الطائفتان متقابلتان، وسيحصل بين الطائفتين مناقشة وسنجيب على هذا. كل هذه أدلتهم استدلوا بها استدلال خاطئ، سيأتي غدا إن شاء الله الموازنة بين الطائفتين وكل طائفة ترد على الأخرى، ويستفاد منها أن كل طائفة تبطل استدلالها بأدلة الطائفة الأخرى ويخرج الحق، فيخرج الحق الصواب. أن تستفيد من بطلان مذهب هؤلاء، أولئك يردون عليهم ويبطلون استدلالهم، وتستفيد بطلان مذهب هؤلاء لأن أولئك يردون عليهم ويبطلون مذهبهم فيخرج الحق. وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم يا شيخ. يقول هل يصح أن ينوي الشخص الاعتكاف في وقت حضور الدرس؟ هذه المسألة فيها خلاف، مسألة الاعتكاف جمهور العلماء على أن الاعتكاف أقله يوم وليلة، أقله يوم ولا بد فيه من الصيام. قالوا لا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بمسجد جامع تصلي فيه الجمعة، وبعض العلماء يقول تصلي فيه الصلاة الخمس، وعلى هذا يكون أقل الاعتكاف يوم ولا بد أن يصوم فيه. والقول الثاني أهل العلم أنه لا حد لأقله، يجوز ولو ساعة أو ساعتين، لو تأتي الدرس وتنوي الاعتكاف صح ذلك. والدليل على ذلك أنه ولا يشترط فيه الصوم، دليل عليك ما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، والليل ما في صوم، فدل على أنه لا يشترط الصوم. وهذا ذهب إلى هذا جماعة من العلم، منهم النووي ومنهم سماعة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه لا بأس أن تنوي الاعتكاف ولا يشترط الصوم ولو ساعة أو ساعتين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول ما حكم رفع الثوب إلى نصف الساق، هل هو سنة أو سنة في الإزار فقط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وارفع إزارك إلى نصف الساق، وهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع قميصا له إلى نصف الساق؟ جاء في الحديث أزرة المسلم إلى نصف الساق، وليس عليه جناح فيما بينه وبين الكعبين، نعم هذا الأفضل، يعني إذا تيسر يكون لنصف الساق، وإذا ترتب على ذلك مفسدة أو كان ينتقد فلا جناح عليه أن ينزله ولو إلى الكعب، وإزرة المسلم إلى نصف الساق وليس عليه جناح فيما بينه وبين الكعبين، المهم إلى الكعبين. ينبغي الإنسان يرفع تكون الكعبان بارزتان، هذا هو السنة. أما كونه يرفع إلى نصف الساق فهذا إن تيسر فالحمد لله، وإن كان ترتب عليه مفسدة أو انتقاد له فلا، فعليه أن ينزل بعض الشيء. والحديث التي وردت في النهي عن الإسبال، من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إلى يوم القيامة، ما أسوأ الكبين ففي النار، وأما بعد ذلك فالحمد لله يرفع فوق الكعبين والحمد لله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: الأعلام التالية أسماؤهم نجد من يجعلهم من أعلام أهل السنة ونجد من يجعلهم من رموز الصوفية. إيش الأعلام؟ إيش الأعلام التالية؟ أمثال بشر الحافي والحارث بن أسد المحاسبي ومالك بن دينار والفضيل بن عياض. نعم هؤلاء عندهم نوع من التصوف، أما الفضيل بن عياض هذا عنده كلهم نوع، عندهم نوع من التصوف، نوع من الزهد. بشر الحافي نعم هذا مشهور عنه، والفضيل بن عياض هذا عابد، لكن ليس، والجديد هذا يثني عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول: علومنا محصور مقيد بالكتاب والسنة، هذه من كلمات الطيبة له. وعندهم بعض الأشياء هذا يحتاج إلى النظر في سيرهم وأعمالهم حتى يحكم الإنسان عليهم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: إذا كانت إطالة الشعر إطالة خالية من المحاذير الشرعية، فهل هي مباحة أم مكروهة أم محرمة أم سنة؟ إطالة الشعر أي الخالية من المحاذير الشرعية، شعر الرأس يعني. نعم شعر الرأس إبقاؤه سنة، إبقاؤه سنة لمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد رحمه الله: هو سنة لو نقوى عليه لاتخذناه، لكن له كلفة ومشقة، ومن كان له شعر فليكرمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك شعره حتى يكون جمة، وقد يكون يصل إلى إلى إلى إلى مثلا شحمة الأذن أو يصل إلى الكتف، سمى جمة أو وفرة، ولم يحلق رأسه إلا في حجنا وعمره عليه الصلاة والسلام. وحلق الرأس مباح، حلق الرأس مباح، ولكن من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتركه كما قال الإمام أحمد له سنة، له مشقة يحتاج إلى عناية، وإذا حلق فلا حرج عليه. ولكن بعض الناس يقول أنه يتشبه ببعض الفساق، وإذا كان شعار لبعض الفساق فلا ينبغي إبقاءه، لا يتشبه بهم. إذا كان شعار لبعض الفساق أو من الطوائف المنحرفة فلا ينبغي هذا، لأن أو كذلك إذا كان في فتنة مثل ما كان نصر بن حجاج تفتن فيه النساء وكان له شعر فأمر عمر بن الخطاب بحلق شعره، وإذا كان شعار الفساق أو كان يفتتن به فإنه يزيله. وكان في زمان لما كنا طلاب كان في طائفة يسمون الخنافس، وكانوا يتركون شعورهم، وكان بعض الشباب قريبه، فكانت الهيئات يأخذونهم ويقصون شعورهم لئلا يتشبهوا بهذه الفرقة المنحرفة. والآن كذلك الآن قد يفتتن ببعض الناس، فإذا كان يفتتن به فلا بأس، فإنه يحلق أو يقصه. وبعض الناس تجده يجادل، تجد بعض الناس حالق لحيته وله شعر، فيقول: يا فلان لماذا ترفع رأسك؟ قال: أريد أن أقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب تقتدي بالرسول وأنت حالق لحيتك؟ كذاب، لو كنت تقتدي بالرسول ما حلق لحيتك. فهذا ينبغي نعم أن هذا يؤدب ويقص شعره، لأن مقصود سيء. نعم صلى الله عليكم يا شيخ. يقول: ما هي الصفة الصحيحة للتهليل والتحميد والتكبير في أيام عشر ذي الحجة؟ نعم: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. كان ابن عمر أبو هريرة يدخلان السوق في أيام العشر من ذي الحجة يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، السنة التكبير في كل مكان، في المساجد وفي الأسواق وفي المدارس وفي المساجد، الله أكبر الله أكبر مرتين أو ثلاث، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كرر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وهكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. نعم صلى الله عليكم يا شيخ. يقول: هل المعتبر في الحلق بعد العمرة والحج الحلق بالموس، أو أن استعمال المكينة على صفر يعتبر حلقا أم تقصير، ويدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة؟ نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين في الحج، قال رسول الله المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال رسول الله المقصرين، قال اللهم اغفر للمحقين للمحلقين، قال رسول الله المقصرين، قال المقصرين المرة الرابعة، دعاء المحلقين ثلاثة. والحلق هو الذي يستأصل أصول الشعر لا يبقي فيه شيء، وهذا إنما يكون بالموس، أما الذي يبقى معه أصول الشعر فهذا لا يعتبر حلق، إنما يعتبر تقصير، فالمكينة الذي يظهر تقصير ليست حلق، الحلق يكون بالموس. لأنه يستعصل أصل الشعر. نعم. صلى الله عليكم يا شيخ. يقول متى تكون العزلة والتوحد في البادية من كبائر الذنوب؟ بينا هذا أن العزلة والتوحد في البادية إذا نزع الخير من المدن والقرى ولم يكن فيه جمعة ولا جماعة ولا أمر ولا نهي ولا نزع الخير وخشى الإنسان على نفسه وعلى فتنة في دينه حينئذ يفر بدينه إلى البوادي ويتخذ غنما ويتتبع مواقع القطر ويفر بدينه من الفتن. أما إذا كان المدن فيها خير وجمعة وجماعة تعلم وتعليم فيها من أمر المعروف عن المنكر فإنه لا يجوز الإنسان أن يتعرب ويذهب إلى البادية لأنه حينئذ يكون عنده جفا ولا يسمع الخير ولا يسمع الأذان ولا الجمعة ولا الجماعة يكون عنده جفا تعرف يكون هذا من الكبائر. نعم. نفع الله بكم الشيخ. السؤال الأخير يقول هل يجوز استبدال العد في تمارين الرياضية؟ هل يجوز إيش؟ استبدال العد في التمارين الرياضية والأجهزة الرياضية بالذكر بدل العد. كيف استعمل التمارين الرياضية بدل العد؟ عد إيش؟ عد التسبيح؟ أنه مثلا يا شيخ أنه يركب ويقول 1 2 3 مثلا يحسب العدات. على كل حال التسبيح لا في أي حال إذا كان ما فيه امتهان أو فيه سخرية هذا أو فيه تشبه بالصوفية أو بالنصارى لا بأس يعد عليه كيفية، لكن إذا كانت هذه الكيفية فيها امتهان أو سخرية أو تشبه بالنصارى أو بالصوفية ولا يعملها. أما إذا لم يكن فيها شيء محذور فلا حرج. وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة. والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. في سقط عندك فضلا منه بلا عمل، فقابلتهم الجبرية وشد المقابلة ولم يجعلوا للأعمال، فقابلت هذا ساقط هذا موجود في مدارج السلك المقيم. فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة والطائفتان ولم يجعلوا الأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة، والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا البحث كما سبق البارحة في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها، هل للعبادة منفعة وهل لها حكمة ومقصود أم لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله في المسألة 4 مذاهب. المذهب الأول مذهب الجهمية، مذهب الجبرية من الجهمية والأشاعرة، أن العبادات ليس لها حكم ولا منفعة ولا فائدة ولا مقصود، لكن تفعل امتثالا للأمر، وإلا ليس فيها فائدة وليست جزاء وليس ولا يترتب عليها الثواب، وليس الثواب على الأعمال مفيدا ولا سببا في دخول الجنة، بل دخول الجنة برحمة الله والأعمال لا فائدة منها إلا امتثال الأمر فقط، لكن تكون سببا لدخول الجنة ويكون فيها ثواب. بل قالوا إن الأعمال لا فائدة فيها ولا حكمة منها، وإنما تفعل امتثالا للأمر. الطائفة الثانية القدرية النفاة وهم المعتزلة، قابلوهم فأثبتوا نوعا من الحكمة ترجع إلى مصلحة المخلوق. قالوا الأعمال فيها حكمة لكنها ترجع إلى المخلوق، أما الرب فليس له حكمة في ذلك ما يتعلق به. الطائفة الثالثة كما سيأتي الصوفية، والصوفية قالوا فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها، الفائدة أنها ترويض النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها. الطائفة الرابعة أهل الحق، والطائفة المحمدية الإبراهيمية أتباع الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه، أثبتوا لله حكمة في أوامره وفي نواهيه وفي شرعه وفي خلقه وفي قضائه وفي قدره، فجمعوا بين الخلق والأمر والقدر والسبب، هؤلاء هم أهل الحق. هذه هي المذاهب الأربعة. مذهب الأول مذهب الجبرية، والجبرية قلنا هم الجهمية والأشاعرة، والجهمية أشد من الأشاعرة، لأن الجهمية جبرية خالصة والأشاعرة أقل منهم في الغلو، ولهذا يثبتون العلة يسمونها أمارات، العلة والأسباب يسمونها أمارات وعلامات، فرارا من القول بإثبات الأسباب. أما الجهمية فلا يثبتون أمارات ولا أسباب. فإذا الصنف الأول الجبرية من الجهمية والأشاعرة نفوا الحكم والتعليل، وقالوا الله ليس له حكمة وليس له مقصود في الأوامر والنواهي إلا امتحان العباد وابتلاءهم بامتثال الأوامر فقط، لكن الأوامر والنواهي ليس فيها فائدة، وليست الأعمال الصالحة سببا في دخول الجنة ولا الأعمال السيئة سببا في دخول النار. إذن ما الفائدة من الأوامر والنواهي؟ قالوا هذا يرجع إلى نفس المشيئة، مشيئة الله وصرف الإرادة فقط، فالقيام بالأوامر والنواهي ليس إلا لمجرد الأمر، وليست الأوامر امتثال الأوامر والنواهي سببا لسعادة العبد في معاشه ومعاده ولا سببا للنجاة، وإنما يقوم بها الإنسان لمجرد الأمر ومحض المشيئة. وكذلك قالوا في الخلق إن الله لم يخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه، أنكروا قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا إن الله لم يخلق الخلق لحكمة ولا لغاية ولا لحكمة تعود إليه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في المخلوقات أسباب ولا طبائع ولا غرائز ولا علل ولا حكم، كلها ينفونها، لأنه لو كانت هناك أسباب وغرائز وحكم لكان هناك مؤثر مع الله، وقالوا المؤثر هو الله فقط، ليس هناك أسباب ولا طبائع ولا غرائز ولا علل ولا حكم، فلا فرق عندهم بين الخلق والأمر، فليس لله حكمة في خلقه وليس لله حكمة في أمره ونهيه، وليس هناك فرق بين المأمور وبين المنهي إلا في الأمر فقط. المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عنه، اقتضت أمر الله بالنكاح ونهيه عن الزنا، ولا لا فرق بينهما، الزنا ليس فيه قبح والنكاح ليس فيه حسن، فلله نقرب التشريعات والجزاءات فيجعل الزنا واجبا والعفة حراما، له أن يفعل هذا ولا، لأنه ليس هناك حكمة. وقالوا ولله أن يبطل حسنات الأبرار والأنبياء والمتقين ويحملهم أوزار الفجار ويخلدهم في النار ولا يكون يخالف حكمة، فلله ليس له حكمة، تعالى الله عما يقولون، فليس لله حكمة في الخلق وليس لله حكمة في الأمر والنهي، لكن تفعل الأوامر امتثالا لأمر الله، تترك النواهي امتثالا لأمر الله، ولا فرق بين الأمر والنهي، لا فرق بين قول أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا إلا في الأمر والنهي، وإلا الزنا ليس بقبيح، ما نعلم قبح، ما في قبح ولا حسن، ألغوا عقولهم صلى الله العافية. قالوا المشيئة الإلهية اقتضت أمر الله بهذا ونهي عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي الحسنى ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي القبح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إن هؤلاء هذا الأصل له لوازم كثيرة فاسدة، وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، لأنهم يفعلونها كأنهم مرغمون مجبورون يقول على فعل الأوامر، وإلا ما ليس فيها فائدة، إنما تفعل إرغاما، الله أرغمنا على فعلها نفعلها، وإلا ما فيها فائدة، وليست الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة ولا الأعمال السيئة سبب في دخول النار، بل الله يدخل هؤلاء الجنة بدون مشيئة وبدون حكمة، ويدخل هؤلاء النار بدون حكمة وبدون عمل، يدخل هؤلاء الجنة بدون عمل ولا حكمة، ويدخل هؤلاء النار بدون عمل ولا حكمة. إذا ما الفائدة من الأوامر؟ ما فيها فائدة إلا أن نحن مجبورون على فعل الأوامر واجتناب النواهي، تعالى الله عما يقول. ولهذا قال المؤلف هؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمونها تكاليف، يسمون الصلاة والزكاة والصيام والحج والتوحيد والتكاليف كلفنا بها مرغمين. قال المؤلف رحمه الله ولو سمى أحدهم ما يحبه ملك من الملوك أو أمير من الأمراء أو مدير من المدراء أو وزير من الوزراء، لو سمى ما يأمر به وينهى عنه تكليفا فإنه لا يعد محبا له، فكيف يجعلون أوامر الله تكليف؟ لو سمى شخص ما يأتيه من الأوامر من رئيسه تكاليف ما اعتبر محبا له محبا له، فكيف يقول هؤلاء إن أوامر الله تكاليف؟ وهو المصدر عن هذه المقالة الجعد بن مجرهم، ثم جهم بن صفوان أول محفظ عنه في هذه المقالة الجعد بن مجرهم، والعبد مجبور على أفعاله، مجبور على الأوامر والنواهي وليس فيها فيه حكمة ولا فائدة، ثم تقلدها عنه جهم بن صفوان ثم تقلدها الجهمية والجبرية والأشاعرة. المذهب الثاني مذهب القدرية النفاة يقابلون هؤلاء، أثبتوا حكمة، حكمة للأمر والناهي، لكنها تعود إلى مصلحة المخلوق فقط، لأنهم قاسوا المخلوق على الخالق، قالوا الخالق ما له حكمة تقوم بذاته، ولكن هناك حكمة للمخلوق. وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، إذا صلى هو الذي يخلق الصلاة، إذا زنى هو الذي يخلق الزنا. إذن يجب على الله أن يثيبه على الطاعة، لأن هذا هو الذي خلق فعله، هذا فعله، ويستحق على الله الثواب والأجر كما يستحق الأجر أجرته. وقالوا إنه لا يثاب الإنسان فضلا من الله وإحسانا، لأنه يكون لله منة عليه، وهذا تنغيص ينقص عليه، يكدر عمله، فلا يقول إن الله ما نريد منه من الله، نعوذ بالله. يقول الواحد يعمل بعرق جبينه كما يقولون، خلاص افعل الصلاة اخذ الثواب أجره، يجب على الله نثيبه، هكذا يجبون على الله. كما أنه يجب على العاصي أن يعاقبه وليس له أن يعفو عنه، لأن الله توعده والله لا يخلف الميعاد، فأوجب على الله أن يثيب المطيع، لأن قالوا هذا عمله، هذه أجرته لا بد يأخذها كما يأخذ أجر أجرته، قاس المخلوق على الخالق. ويجب على الله أن يعاقب العاصي وليس له أن يعفو عنه ولا أن يغفر له ولا أن يرحمه، لأنه توعده والله لا يخلف الميعاد. هؤلاء القدرية فقالوا إن العبادات شرعت أثمان العبادات أثمان للثواب، ثمن، تعمل صلاة خذ ثمنك، مثل ما تعطي الأجر أجرة، مثل واحد يعمل لك عمل يسلمه الأجرة، كذلك إذا صليت يجب على الله يسلمك الأجرة، في الحال تصوم يسلمك الثواب، وهكذا قاسم المخلوق على الخالق. قالوا العبادات شرعت أثمان، ثمن وأجرة، فالصلاة لها أجرة والزكاة لها أجرة والصوم لها أجرة والحج لها أجرة، يجب على الله أن يثيبه، وليس لله منة عليه، يقولون نعوذ بالله، ما له منة عليه، المنة لو كان يعطيه بدون ثمن، لكن إذا كان يعمل واللي يخلق صلاة والصيام يخلق فعله، يخلق الخير والشر، إذن ليس لله منة عليه، ولو أعطاه ثوابا بدون منة لكان فيه منة وفيه تنغيص على المخلوق، فالأولى أنه ما يعمل عمل بدون منة. فقالوا العبادات شرعت أثمان وعوض لما يناله العباد من الثواب النعيم، وهي بمنزلة استيفاء الأجل أجرته. قالوا عندنا أدلة تدل على أن الأعمال عوض وثمن، قالوا الله تعالى جعل الجنة عوض عن العمل، فقال ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، قالوا الباب هو العوض، أورثتموها عوضا عن عملكم، إذن الجنة ثمن عن أي شيء؟ ثمن عن العمل، عكس الجبرية متقابلتان. ومن الأدلة قال هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، إذن الجزاء بالعمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، البال العوض، ادخلوا الجنة عوضا عن عملكم، إنما يفصلون أجرهم بغير حساب، إذا وفوا أجرهم بأي شيء بالصبر وهو العمل. وفي الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. قالوا والدليل على ذلك أن الله تعالى سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه. قالوا ولولا ارتباطه بالعمل، لولا ارتباط الجزاء بالعمل لم يكن لتسميته جزاء ولا أجرا ولا ثوابا معنا. ولهذا عندكم قول المؤلف في الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أن يرجع إليه. فيها أيضا تكمل له، قالوا ولولا تكتبها، قالوا ولولا ارتباطه بالعمل، ولولا ارتباطه بالعمل، ارتباط إيش؟ يعني الثواب والجزاء، ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاء، لم يكن لتسميته جزاء ولا أجرا ولا ثوابا معنا، انتهى. قالوا ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن الموازنة معنا. المؤلف يقول هاتان الطائفتان متقابلتان، عندك العبارة عندك، وهاتان الطائفتان إيش؟ متقابلتان في مدارج زيادة، أشد التقابل وبينهما أعظم التباين، وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل وبينهما أعظم التباين. ما وجه التقابل بينهما؟ قال الجبرية وهم الجهمية، وكلاهما يسمى قدرية، هؤلاء يسمون قدرية الجبرية وهذه قدرية النفاة، كلاهما قدرية، الجبرية يسمون القدرية المجبرة، والمعتزلة يسمون القدرية النفاة، فالقدرية مجبرة، يقول العبد مجبور على أفعاله، يقول العبد مجبور على أفعاله، ويقول أن العباد ليس لهم أفعال الجبرية، حركات العباد كحركات المرتعش والنائم وهبوب الرياح، وقالوا إنه ليس له عمل العمل الله هو الذي يعمل، الله هو المصلي والصائم، والعبد وعاء للعمل، تجري عليه إيش؟ تجري على أعضائه العمل، مجبر ليس له اختيار. وقالوا مثل العباد كمثل الكوب الذي يصب فيه الماء، والله كصباب الماء فيه، فالأعمال يصبها الله فيهم صبا، يجريها على جوارحهم بغير اختيارهم، فالعبد مجبور، كل أفعاله مجبور عليها. وإذا قالوا فالله هو المصلي والصائم، فالأفعال أفعال الله، والعباد تنسب إليها الأعمال لأنهم محل لها، كالكوب الذي يصب فيه الماء، فالعباد كالكوب والله كصباب الماء فيه، أعمالهم كلها مجبور عليها. ولهذا قالوا الزاني مجبور على زناه، والسارق مجبور على سرقته، والمصلي مجبور على صلاته، وعلى هذا فتكون الشرائع عبث والرسل عبث. هذا المذهب في فساد الدين والدنيا، تكون في إبطال لأعمال الدنيا والآخرة، هذا أفسد مذهب، وهو مذهب الصوفية. أما الطائفة الثانية والقدرية تقابلهم بالعكس على طرفي نقيض. ولهذا قال المؤلف والطائفتان متقابلتان أشد التقابل وبينهما أعظم التباين. وجه ذلك قال فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة. الجبرية تقول الأعمال ليس لها علاقة بالجزاء أبدا، الله يدخل الجنة هؤلاء، يدخل أهل الجنة الجنة بدون عمل وبدون ثواب بمحض مشيئته، والثواب ما لا، الأعمال ما لها فائدة، كيف لماذا نعملها؟ قالوا مجبر عليها الإنسان، مرغب نفعلها إجبارا، فالله هو اللي يفعلها إجبارا. فالأعمال الصالحة ليست سبب في دخول الجنة، والأعمال السيئة ليست سبب في دخول النار، بل الله يدخل الجنة هؤلاء بمحض مشيئته من دون حكمة وبدون عمل، ويدخل هؤلاء النار بمحض مشيئته من دون حكمة وبدون عمل. واضح هذا؟ فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعات، وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة. قالوا يجوز على الله أن يعذب من أفنى عمره في طاعة من أول عمره إلى آخره ويطيع الله، يجوز على الله أن يعذبه لأنه ما في حكمة ولا أسباب، ويجوز أن ينعم من أفنى عمره في المعاصي والكفر ولا يكون هذا مخالف لحكمة لأنه ما في حكمة، وكلاهما سواء، يعذب من أفنى عمره في الطاعات وينعم من أفنى عمره في المعاصي والكفر، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، لأن الكل راجع إلى محض المشيئة. القدرية ماذا قالوا؟ قابلوهم القدرية النفاة، قالوا يجب على الله رعاية المصالح، يجب على الله أن يرعى مصالح العباد، وجعلوا الأعمال ثمنا وعوضا للأعمال. قالوا الثمن والأجر والجزاء والجنة عوض وثمن للأعمال. وقالوا إن الله لو أثاب العبد وجزاه وأدخله الجنة بدون عمل لكان فيه تنغيص له، لأنه يتحمل منة الصدقة عليه بلا ثمن، يتصدق عليه الله ويعطيه بدون ثمن، هذا فيه منة عليه، هم لا يريدون المنة من الله نعوذ بالله. فقالوا إن تفضل الله على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، كما أن العبد إذا تصدق عليك يصل منة عليك، فكذلك الرب إذا أثابك يكون فيه منة عليك، لا تأخذ الثمن إلا مقابل العمل، لا تأخذ ثمن من الله إلا مقابل العمل، حتى لا يكون لله منة عليك نعوذ بالله. وقالوا إن ما يعطاه العبد أجرة على عمله أحب للعبد من أن يعطيه فضلا منه وإحسانا بلا عمل. قال المؤلف فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. فتجد هاتان الطائفتان متقابلتان، لكن عند النظر والتأمل أيهما أشد وأبعد عن الصواب، وأيهما أقرب إلى الحق؟ القدرية والجبرية الأقرب القدرية، القدرية النفاة، وإن قالوا إن العبد يجب على الله المثيبة، لكنهم أثبتوا الشرائع والأوامر والنواهي، وقالوا الصلاة واجبة والزكاة واجبة والحج واجب، لكن ويقالوا إن الأعمال ثمن للجنة، لكن أقروا بالشرائع والأوامر والنواهي، بخلاف الجبرية. الجبرية ما أقروا بالشرائع والأوامر، قالوا الشرائع عبث والرسل عبث والأوامر والنواهي لا قيمة لها، والإنسان مجبور على العاصي، مجبور على معصيته، والمطيع مجبور على طاعته، ولا فائدة في الأعمال. فكان القدرية أقرب إلى الحق، أقرب إلى الحق، لأنهم أثبتوا الشرائع والأوامر والنواهي وعظموها، وإن قالوا إنه يجب على الله أن يثيب عليها، لكن الجبرية أنكروا الشرائع والأوامر والنهج والرسل تكون عبث، والكتب كلها عبث، تعالى الله عما يقولون. قال المؤلف رحمه الله والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الذي عليها السنة والجماعة وهو الحق، بينهما قال وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحة من توفيق الله تعالى وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايته إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه. الصراط المستقيم هو أن الأعمال سبب توصل إلى الثواب، والأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله، لا يفعلها الإنسان يفعلها الإنسان باستقلال، بل الله تعالى هو الذي وفقه، هو الذي وفقه العمل الصالح، ثم جعل هذا العمل الصالح سببا يوصل إلى الثواب وإلى دخول الجنة. فالأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة وسبب في الثواب، وهي منة من الله وتوفيق، وليست قدرا لجزائه وثوابه، ليست قدرا لجزائه. الثواب أعظم، الثواب أعظم، لكن هي أسباب، لكن الثواب أعظم، ليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه ماذا تكون؟ تكون شكرا لله على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه. فلو عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. هذا الكلام معنى حديث، الحديث لو عذب أهل سماواته وأهل أرض لعذبهم وغيرهم، المعنى أن الله تعالى لو حاسب عباده على نعمه عليهم وأعمالهم لكانوا مدينين له، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم وغير ظالمهم لهم، لكنه لا يفعل ذلك. لو حاسب عباده على أعمالهم ونعمه عليهم لكانوا مدينين، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم وهو ظالم لهم، لكنه لا يحاسبهم سبحانه، يبتديهم بنعم جديدة. وتأمل، يقول المؤلف، وتأمل، هذا على مذهب أهل السنة والجماعة، وتأمل قول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. هذا الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن تغمدني الله برحمة من وفضل. الحديث صحيح، هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم. يقول المؤلف رحمه الله الآن كيف الجمع بين الآية والحديث. الآية وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون تدل على أن إيش؟ الجنة تكون بالعمل، تكون دخول الجنة بالعمل. وتلك الجنة التي بأي شيء، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والحديث ينفي دخول الجنة بالعمل، فهل بينهما تعارض؟ الآية تثبت دخول الجنة بالعمل، والحديث ينفي دخول الجنة بالعمل، أليس كذلك؟ الآية وتلك الجنة التي أورثتموها بأي شيء بما كنتم تعملون، إذا الجنة التي دخلتموها بأي شيء بالعمل، والحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فهل هذا تعارض وتناقض؟ معاذ الله، في قاعدة أنت تقول شرط التعارض أن تكون الجهة متحدة، فإذا كانت الجهة مفكة لم يكن هناك تعارض. وهنا الجهة مفكة ولا واحدة؟ مفكة الآن، ولذلك يقول المؤلف ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد. فالمنفي في الحديث غير المثبت في الآية. عندنا باء في الآية تلك الجنة التي يسموها بما كنتم تعملون، هذه وقعت في النفي ولا في الإثبات؟ وقعت في الإثبات، إذن تكون الباء السببية إذا كانت في الإثبات. والحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، وقعت في النفي ولا في الإثبات؟ في النفي، إذن تكون للعوض. قاعدة، إذا الباء التي تكون في الإثبات تكون للسببية، والباء التي في النفي تكون للعوض، فإذا الجهة مفكة. والمعنى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون يعني بسبب عملكم. والحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أبال العوض، عوضا عن عمله. وعلى هذا فيكون معنى دخول الجنة ليس عوضا عن العمل، العمل لا يكون عوضا عن دخول الجنة، ولكن دخول الجنة بإيش؟ برحمة الله. لن يدخل الجنة بعمله يعني عوضا عن عمله، إلا أن تغمده برحمة الله. دخول الجنة برحمة الله، لكن هذه الرحمة لها سبب. ما هو السبب؟ العمل. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.